يسأل عن بيان حكم من يشاهد في بعض الفضائيات البرامج التي تثير الإنسان وبها كثير من المحرمات وكثير من النساء اللواتي يخرجن أيضا في صورة فاضحة. الجواب: من المعلوم أن البصر جارحة وأن السمع جارحة وأن كلا منهما يستعمله الإنسان في طاعة الله ويستعمله في معصية الله، فإن استعمله في طاعة الله أثيب على ذلك، كمن يستمع إلى قراءة القرآن ويكون آثما إذا كان يستمع إلى الأغاني. وبالنظر للبصر، إذا نظر إلى ما حرم الله سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يأثم بذلك. كثير من الأمور المشاهدة والمسموعة في الفضائيات كلها من الأمور المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، ولا يجوز أيضا أن يقر ذلك في بيته. وبالله التوفيق.